وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من هذا العلم الذي علمه، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وكما امتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه، امتن على الأميين أيضا بما علمهم النبي الأمين، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بشكر هذه النعمة، فقال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وحضهم الله تبارك وتعالى على طلب العلم والحرص عليه والسفر من أجله، فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحضهم الله تبارك وتعالى على طلب العلم والحرص عليه والتعلم والتعليم بأساليب متنوعة، فأخبر تبارك وتعالى أنه يرفع العالمين فوق عموم المؤمنين، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل ونفى الله جل وعلا التسوية بين العالمين والجاهلين، فقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل جعل الله عز وجل الجاهل أعمى لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا، فقال تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أي من يعلم أن ما جاءك به ربك يا محمد الحق من عند الله، أهذا يستوي مع الأعمى الذي لا يبصر شيئا ولا يهتدي سبيلا؟ ذلك أن العلم نور، ذلك أن العلم نور، وهذه حكمة قديمة مشهورة. وإذا كان العلم نورا فإن الجهل والعياذ بالله ظلمة، والمتعلم يسعى في نور العلم والجاهل يتخبط في ظلمات الجهل لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. بل وبلغ من شرف العلم وشرف أهله أن الله تبارك وتعالى استشهد العلماء على وحدانيته تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل وأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بأهل العلم على صدق رسالته، فقال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي كفى بالله شهيدا وكفى بالعلماء الذين عندهم علم الكتاب شهداء على صدق رسالة إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن ربنا جل وعلا أخبر أن المرسلين والنبيين من الأمم السابقة يستشهدون بالعلماء من هذه الأمة يوم القيامة على أنهم بلغوا أممهم رسالات ربهم تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام البخاري والإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت، يعني هل بلغت أمتك رسالة ربك؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله جل وعلا لنوح: من شهودك؟ يعني ومن يشهد لك على صدق دعواك وأنك بلغتهم؟ من شهودك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يا رب، محمد وأمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بهذه الآية الكريمة بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، فقال باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ثم أسند في هذا الباب المذكور هذا الحديث المذكور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فالعلماء هم أصحاب القول الفصل في الدنيا والآخرة هم أصحاب القول الفصل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أمر الله بسؤال أهل الذكر إلا وهو يريد أن يفصل بين الناس بكلامهم وقولهم، فهم أصحاب القول الفصل في الدنيا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فصار قولهم فصلا في الدنيا وفي الآخرة. وفي الجملة فالآيات في كتاب الله تبارك وتعالى على فضل العلم وشرفه وشرف أهله كثيرة وكثيرة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة، منها ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنها ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومنها ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة أي العلم، رجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ومنها ما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة

وسلس بكتاب العلم، وكأنه رحمه الله أراد بهذا الترتيب أن يقول لنا إن العلم، اسمعوا يا طلبة العلم، كأنه أراد بهذه الإلماحة الخفية أراد أن يقول لنا إن العلم هو وسيلة الإيمان، إن العلم هو وسيلة الإيمان، وإن العلم الشرعي مصدره الأساسي الوحي بشقيه القرآن والسنة. ولكن لا بد لهذا العلم من معلم، لا بد لهذا العلم من معلم، لأنه هكذا وصل إلينا، فقد تلقاه أمين الأرض عن أمين السماء، تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في صدر سورة النمل: وإنك لتلقى، وإنك لتلقى، هي دي الطريقة يا شباب، هي دي طريقة طلب العلم الشرعي، الطريقة التي تعلم بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، وعلمه الصحابة التابعين، وعلمه التابعون تابع التابعين، وهكذا حتى وصل العلم إلينا. فلا بد لهذا العلم الشرعي من معلم يعلمه، ولكن ليس كل عالم، ليس كل عالم يصلح أن يكون معلما، إنما يؤخذ العلم، إنما يؤخذ العلم عن أهله المتحققين به. وللعالم الرباني، للعالم الرباني المتحقق بالعلم أمارات وعلامات يعرف بها. من هذه العلامات والأمارات أن يكون أخذ هذا العلم، أن يكون هذا العالم قد أخذ هذا العلم عن العلماء المتحققين به الربانيين، حتى يوافق فعله قوله، لأنه إذا خالف فعله قوله فليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم. وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين عناهم ربنا جل وعلا بقوله في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني، العالم الرباني هو الذي تعلم العلم وعمل به في نفسه وعلمه غيره. فمن تعلم وعمل وعلم فذلك العالم الرباني، فذلك العالم المتحقق بالعلم الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة المتحققون بهذا العلم الشرعي، حياتهم أمانة للناس، أي وجود العلماء أمان، أمان لأهل الأرض، ووجود العلماء خير، وبركة ورحمة للناس كافة، للناس كافة. لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم كطلاب علم أن نمتثل وأن نأتمر بهذه الوصية وأن نغتنم حياة هؤلاء الربانيين وأن نلزم ضربهم وأن نلزم منهجهم وأن نأخذ العلم عنهم قبل أن يموتوا. فقال جل فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية إلى ضرورة اغتنام فرصة حياة هؤلاء الربانيين والاقتراب منهم والالتفاف حولهم وسلوك دربهم ولزوم منهجهم والأخذ عنهم قبل أن يموتوا. فإن العالم إذا مات وقد أخذ عنه العلم فما مات العالم ولا مات العلم. إذا مات العالم بعد أن أخذ عنه العلم ما مات العالم ولا مات علمه. ولكن البلية، ولكن المصيبة أن ينشغل الناس عن علمائهم وأن يزهد الطلبة في مشايخهم وينصرفوا عنهم وينشغلوا بدنياهم عن طلب العلم. هذا مشغول في تجارته، وهذا مشغول مع أولاده، وهذا مشغول في سفاسف الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وذاك ورابع وخامس إلى غير ذلك. فإذا زهد الناس في علمائهم وانصرف الطلبة عن مشايخهم وانشغلوا بدنياهم عن طلب العلم الشرعي ولم يقتطعوا من أوقاتهم وحياتهم وأموالهم ما يسخرونه لطلب العلم الشرعي ليكونوا بعد ذلك صمام أمان لهذه الأمة، ويموت العالم بعد العالم حتى يفنى العلماء، فلا شك أن العلم يموت بهذه الطريقة. لا شك، لا شك أن العلم سيموت بهذه الطريقة، ولا يزال تقع في الناس الوقائع وتحدث بين الناس الأحداث وتنزل بهم النوازل التي تحتاج إلى معرفة حكم الشريعة فيها. فيسأل الناس ويبحث الناس عمن يطلعهم ويعرفهم بحكم الشرع في هذه النازلة وبحكم الشرع في هذه الحادثة وبحكم الشرع في تلك الواقعة. لا بد للناس من رؤوس يسألونهم. فإذا فقد الناس العلماء بسبب انصراف الناس عن العلماء سيسألون، لكن سيسألون من؟ سيسألون رؤوسا جهالا فيفتونهم برأيهم، يفتونهم بالرأي الذي لا أساس له لا من الكتاب ولا من السنة، فيضلون في أنفسهم ويضلون الناس معهم. وهذا ما صرح به رسول الله في حديث عبد الله بن عمرو نفسه، في رواية أخرى له في البخاري أيضا قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه. ده ما يحصلش. بعد أن أعطاكم العلم لا ينزعه. طب كيف ينزعه؟ قال: وإنما ينتزع العلم منكم بقبض العلماء، بقبض العلماء، فيبقى أناس جهال، يبقى ناس جهلة فيسألون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، وذلك حين يهلك الناس، ذلك حين يهلك الناس والعياذ بالله. فإن رسول الله صلى عليه أخبر أن من أمارات الساعة ذهاب العلم، أخبر أن من علامات الساعة المؤذنة بهلاك الدنيا وهلاك العباد أن يرفع العلم، أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. فقال كما في الصحيحين: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويبشو الزنا ويشرب الخمر ويفنى الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا كل من علامات الساعة. فمن أبرز علامات الساعة ذهاب العلماء، ذهاب العلماء. لذلك نقول يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، اغتنموا الفرصة قبل أن تضيع، اغتنموا العلماء وطلبة العلم قبل أن تضيع الفرصة، الفرصة. وينزل بالناس البلاء، وينزل بأهل الأرض الهلاك. سئل الإمام سعيد بن جبير رحمه الله، قيل: يا إمام، ما علامة هلاك الناس؟ ما هي الأمارة على أن هؤلاء الناس هلكوا؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، ما بقي الأول، ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر فقد هلك الناس. فمتى ينفر الطلبة؟ متى يغار الطلبة على دينهم وعلى دعوتهم؟ متى يستشعر الطلبة عظم المسؤولية ويعلم إنه إن ذهب الشيخ الذي في مكانه قبل أن يتعلم منه كان ذلك أمارة هلاكه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض السلف: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. فلما لا نغار؟ ولما لا ننفر؟ ولما لا نلزم ضرب مشايخنا وأرجلهم؟ تقام الدروس، تقام المجالس، تقام المحاضرات، تشرح الشروح والكتب، ونجد الهمة العالية في أول درس أو في أول المشروع، ثم ما هو إلا لقاءان ثلاثة أربعة، ويبدأ الطلبة يتسربون حتى لا يجد الشيخ إلا واحدا، بل وقد يأتي الشيخ فلا يجد إلا نفسه. أهؤلاء عندهم بقية من إيمان يحملهم على الغيرة على دينهم وعقيدتهم؟ إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن ينتزعه بقبض العلماء. العلماء متوافرون ونحن نذهب فيهم، ويموت الواحد بعد الواحد ونحن منصرفون عن هذا الأمر، حتى إذا انتبهنا كان قد فات الأوان ووقع الهلاك بأهل الأرض. فلا بد أن نغتنم فرصة حياة هؤلاء الربانيين، وأن نلزم ضربهم. ومن الطرق أيضا بالطريقة الأولى في التعلم لزوم ضرب العلماء والأخذ عنهم، وهي الطريقة التي تعلم بها رسول الله محمد، قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن فكما تلقى نتلقى. هذه الطريقة التي تعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طريقة أخرى للتعلم، وهي أخذ العلم من الكتب مباشرة، لكن هذه الطريقة نافعة لكن بشروط. طريقة أخذ العلم من الكتب مباشرة نافعة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الطالب الذي يريد أن يأخذ العلم من الكتب قد لازم العلماء المتحققين بالعلم العاملين به فترة من الزمن، مدة من عمره، حتى أخذ منهم مفاتيح الكتب. فإن الناس قديما قالوا في الحكمة: كان العلم في صدور العلماء فانتقل العلم من صدور العلماء إلى بطون الكتب، وبقيت مفاتيح الكتب في أيدي العلماء، فمن لازم العلماء أخذ المفتاح وبارك الله له وفتح الله عليه، وإلا فلا. ومن هنا يعلم ضلال كثير من طلاب العلم الذين يزهدون في العلماء وينصرفون عنهم ويزعمون الاستغناء بالكتب عن الأئمة والعلماء، ويقولون: هم رجال ونحن رجال، ما الفرق بيني وبين ابن عباس؟ هو رجل وأنا رجل، فكما كان ابن عباس يفهم أنا كذلك أفهم، فما الحاجة أن أتكلف وأن أتجشم سفرا ومالا لآتي فأجلس تحت رجل العالم؟ وهذه مزلة، فلما أفعل هذا وأنا عندي عقل؟ فبدأوا ينظرون في الكتب مباشرة دون الرجوع للعلماء، وبدأوا يأخذون من نصوص الكتب مباشرة بفهومهم القاصرة الفاسدة دون الاستئناس بكلام أهل العلم، فكفروا آباءهم وأمهاتهم وحكامهم وأمراءهم، بل وكفروا الناس أجمعين، وكانوا أحق بها وأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت، أي رجعت إليه. خرج من هؤلاء الصحفيين الذين أخذوا العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، فكفروا أئمتهم وحكامهم وخرجوا عليهم، بل وكفروا الناس، بل وأتوا بفهوم على كلام الله ورسوله لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن وأجمل ما يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله. وكان العلماء قديما لهم عادة جميلة أنهم لا يسمحون للطلاب أن يستقلوا بالتدريس إلا بعد أن يجازوا الطالب من شيخ واثنين وثلاثة وأربع وعشر. هذه كانت طريقة العلماء قديما، لا بد أن يجاز الطالب. فجاء أبو حنيفة رحمه الله ودخل المسجد على عادته، فوجد حلقة من حلق العلم في المسجد وشيخ بدرس. قال: من هذا؟ قالوا: فلان، طالب من الطلاب يعني. قال: ومن أذن له؟ في حد يعني صرح له يدرس؟ قالوا: ما أحد، لا أحد. فدعا طالبا وقال: اذهب واجلس في الحلقة وانتظر حتى إذا انتهى واسأله أمام الحلقة وقل له. رجل أعطى قميصه ثوب يعني للقصار. القصار له إيه؟ قصار له رجال كلكم الترزي أحسنت، المكوي. القصار اللي هو المكوي، تمام. أما الترزي اسمه إيه؟ الحائك الخياط يعني. إنما القصار اللي هو المكواج، مكواج الرجل ده اسمه قصار. قصار ليه؟ لأنه بيقصر الثوب، بيظبطه يعني، تمام. قال: رجل أعطى ثوبه للقصار يوم السبت على أن يقصره له ويأخذه منه يوم الخميس مقصرا. دول السبت هياخد الخميس. فطمع القصار في الثوب فقصره لنفسه يوم الاثنين. فلما جاء صاحب الثوب يوم الخميس أعطاه القصار القميص يوم الخميس مقصرا، فهل له الأجر؟ يستحق الأجر بهذه الصورة؟ فإن قال لك نعم يستحق فقل له أخطأ، وإن قال لك لا يستحق فقل له أخطأ. يعني الجواب في الحالتين غلط. المهم فراح الطالب حضر الدرس حد ما خلص واداله السؤال، قال نعم له الأجر، قال أخطأ. هرش كده وتعال استنى، لا ملوش الأجر، قال أخطأ. فقال له: هيا بنا إذن إلى أبي النعمان. فلما انطلق إلى أبي حنيفة رحمه الله قال: الآن أثبتت أنك لا تستطيع أن تستقل بجلسة بمفردك، تلزم هذا الدرس ولا تفارقه. إن كانت قصار حين قصر الثوب قصد به نفسه فلا أجر له، وإن كان قصد صاحبه فله الأجر. هذا كان طريقة العلماء قديما، أنهم لا يتجرأ الطالب أن يتكلم إلا إذا أجيز، فالعالم يجمع لك العمر، العالم يقصر لك المسافات ويوفر عليك الجهد. الكتاب الذي يمكن أن تقرأه في شهرين أو ثلاثة أو سنة، العالم يلخصه لك في مجلسين أو ثلاثة، يعطيك مقاصده ومفاتيحه في مجلسين أو ثلاثة، لأنه مفاتيحه عنده. فالزموا العلماء والزموا دربهم ووقروا العلماء وأجلوا العلماء، فإن إجلال العلماء من أمارة الخير في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فوقروا العلماء والتمسوا لهم الأعذار، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. فإن كثيرا ممن أصاب قلوبهم المرض والغل والغيظ على العلم وأهله إذا ظفر بالخطأ أو الزلة طار بها. ألم تسمع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. بلغ عند هؤلاء القلتين وزياد، فأين الخبث؟ رجل اجتهد وعنده آلة الاجتهاد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال. أيلام مأجور؟ أيلام مأجور من الله؟ أصاب أجرا واحدا أفيلام وهو مأجور من الله؟ لا يلام، ولا يستحق أن يلام، ولا يلومه إلا مريض قلب. نسأل الله السلامة والعافية. فالزموا يا طلبة العلم العلماء، واغتنموا وجود العلماء قبل أن تفوت الفرصة، فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض هؤلاء العلماء. متى تستفيق؟ أتستفيق بعدما يموت هؤلاء؟ ثم تضرب كفا على أخرى حسرة وندما، ولا تحين مندم. الشرط الثاني من الشروط التي يجوز للإنسان بها أن يأخذ من الكتب مباشرة، أن ينظر الطالب في كتب المتقدمين، لأن كلام المتقدمين أبرك وأسهل وأقل كلفة وأسرع فهما وأسرع وصولا، كما قال ابن القيم: كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما، وكان التابعون أقل منهم علما وأكثر منهم كلاما، وتابع التابعين كانوا أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما، وهكذا. كلما نزلت كلما قل العلم وكسرت ثرثرة الإنسان. يبقى كسرت الثرثرة والكلام ده دليل على قلة العلم. فالزم كتب الأوائل، كتب التي أصلت المناهج في العقيدة، في الفقه، في السلوك، في غير ذلك. كتب المتقدمين أسهل، والمنهج فيها أوضح، وما عقد الفهوم إلا تشقيق المتأخرين. إياك أن تغتر بهذه الدعوة المنافقة، أن تغتر بدسيسة الشيطان على شباب الصحوة. لك استنى عم الشيخ، احنا عايزين بقى علم بفهم العصر، عاوزين نطوع علم السلف، ها؟ علم السلف بمفهومنا المعاصر، عاوزين نواكب الواقع، لأن احنا لو ظللنا متمسكين بنص علوم السلف لن يكون لنا دخل ولا مشاركة في واقع الناس. هذه دسيسة من دسائس الشيطان، أراد الشيطان بها أن يجتال طلبة العلم عن رسم أدلة الكتاب والسنة، ليتقلبوا في وسخ الأهواء والعياذ بالله. عليك بكلام من سلف، كما قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وقال عمرو بن ميمون رحمه الله فيما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال: صحبت معاذ ابن جبل فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: يا عمرو عليك بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، يعني مع الجماعة. ثم قال لي ابن مسعود: يا عمرو تدري ما الجماعة؟ هو أنت عارف الجماعة دول هم من؟ يعني لا تكون فاهم إن هم جماعة أبو الخير ولا جماعة أبو شويش ولا الجماعة دول، من الجماعة دول؟ قال: من الجماعة؟ قال: يا عمرو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، أو قال الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. فكلام السلف سهل ويصيب الحقيقة في كبدها بأقل عبارة، بأقل عبارة، بخلاف كلام المتأخرين. وما أضاع أغلب شباب الصحوة على مر الأيام إلا تشقيقات المتأخرين، يقول لك لا أصل إحنا بنسهل العقيدة، بنسهل العقيدة عشان نبسط للطلبة. أصل لو قرأ في السنة للإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، لو قرأ في شرح أصول الاعتقاد، لو قرأ في إلى آخره، مش هيفهم الكلام. زي مش هيفهم يعني، ما كتبوها بالهيروغليف يعني، كتبوها باللغة العربية وكلام واضح، الكلمة والدليل عليها من القرآن والسنة، بل وكل قول يذكرونه إنما هو مسند عمن كان فوقهم، إما إلى رسول الله، وإما إلى صحابي، وإما إلى قائله من أهل العلم الموثوقين الذين لهم قدم راسخة في ترسيخ منهج السلف رضي الله عنهم. تجد من يشقق هذا، فنقول إذا أردت أن تطلب العلم فعليك بأمرين: الكتاب السلفي الأثري والشيخ السلفي. والسلف ليس جماعة، سلف حتى لا يفهم الطلبة الذين يسمعونني أن السلف والسلفية المقصود بها جماعة أو حزب، لا، السلفية هذه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قرآن والسنة بفهم الصحابة، يبقى الكتاب الذي وضع أدلة القرآن والسنة ووضع فهم الصحابة عليها هو ذا الذي ينظر فيه طالب العلم، ينظر فيه طالب العلم ويسترش ويسترشد بكلام الشيخ السلفي، لأنه لا غنى لك عن شيخك طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذن النظر في الكتب جائز بشروط. قلنا الشرط الأول أن يكون من يريد الأخذ من أخذ العلم من الكتب قد لازم العلماء فترة من عمره حتى أخذ مفاتيح الكتب ومفاتيح العلوم منهم، لأن لكل علم أصل، وكما قالوا قديما: من حرم الأصول حرم الأصول حرم الأصول. كما أن كل فن له أصول، حتى في فنون الدنيا المباحة والمحرمة كل فن له أصل، له أصول لابد أن تدخل منها. فكذلك العلم الشرعي له أبواب، والله عز وجل أمر وقال: وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أتى العبد البيت من بابه دخل، وإذا تنكب الباب وأتى من هنا أو من هناك لا يدخل، ولو دخل فهو على شفا هلكة، لأنه دخل البيت بدون إذن أهله. هذا أسرع الناس سقوطا، وهم الذين يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. يبقى أن يكون الطالب لازم العلماء، لازم العلماء. الشرط الثاني أن يختار كتب المتقدمين والتابعين لهم بإحسان، لا ينظر في كتب المتأخرين. أصل منهجك أولا من كتب السلف، واجعل قراءاتك في كتب المعاصرين من باب النافلة، بعد أن تترسخ عندك الأصول، لا أن تبدأ أول ما تبدأ بكلام هؤلاء. تجد بقى كلام لا زمام له ولا ضابط له، ويقول لك والله ده من نطق الكلمة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك العمل فلم يعمل طاعة وفعل جميع المعاصي، هذا مسلم، هذا مسلم خلاص. أبشروا أبشروا أيها الناس، لا تصوم ولا تصلي ولا تزكي، وزني واقتل وسرك وافعل كل حاجة وانت مسلم، انت مسلم. كلام هذا يقول طالبة علم من المعاصرين الذين يريدون أن يواكبوا العصر بزعمهم وأن نكون مع العصر وأن نتكلم بلغة العصر، فضل وأضل لأنه لما نظر برأسه وأعمل رأسه على النصوص دون أن يسترشد بالعلماء. الشرط الثالث والأخير، إذا كنت قد لازمت العلماء ولا تنظر إلا في كتب المتقدمين، يجب عليك أن يكون لك بين الفترة والأخرى لقاء مع أهل العلم الراسخين. هذا حتم واجب ولا بد. رتب أمرك مع أحد العلماء 2-3 أكثر أقل، ولا بد أن تكون لك معهم زيارات دورية ثابتة، لأن طالب العلم مهما على كعبه مهما ارتفع منصبه لابد وأن تخفى عليه مسألة، وأن يستشكل عليه أمر، أن يتعارض عنده دليلان ويعجز عن التوفيق بينهما، فهو لا يستغني عن العالم أبدا إلى أن يموت، لا يستغني عن العالم أبدا إلى أن يموت، لأن العالم أحب إليك من أبيك وأمك ومن أهلك أجمعين، لأن أباك وأمك وأهلك إنما يريدون سعادتك في الدنيا والعالم يريد سعادتك في الدنيا والآخرة، فلا بد أن تسترشد بالعلماء، هو ذا المفترض أن يتربى عليه الطلبة، أن يتواصلوا مع المشايخ، أن يتواصلوا مع العلماء، أن يتواصلوا مع الدعاة، فإذا وقعت واقعة، نزلت نازلة، حدثت في الناس حادثة، لا يتكلم كل بهواه كما حصل، بل لابد أن يلزم الطلبة غرز العلماء الراسخين، ولا يتصرفون ولا يتكلمون إلا إذا صدروا عن أمر العلماء الراسخين الذي هو مؤيد ومعطف بالأدلة قرآنا وسنة، فإن الخطأ كما قال السلف أقرب من الواحد أبعد من الجماعة. بلازم من التواصل، هم ذو البقية الخير في الأمة، هؤلاء هم الذين أوصانا بهم رسول الله، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله لا ينزع العلم منكم بعد أن أعطاكموه، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فكم من عالم مات حرمت فرصة الطلب على يديه في وقتنا المعاصر الذي أدرك كل من يجلس أمام الآن هذا العصر مات. شيخ الإسلام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرجل الذي تمثلت فيه مشيقة الإسلام في العصر الحاضر رحمة الله عليه، رحمه الله وطيب ثراه، مات الإمام مجدد شباب السنة في العصر الحالي أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، مات الإمام أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عسيمين، ومات العلامة المبارك أبو عبد الرحمن محمد صفوة نور الدين رحمه الله، والعلامة صفوة الشواذ رحمه الله، والعلامة مناع القطان، وعد في العشر السنوات الأخيرة هذه مات ما يقرب من 40 عالما كانوا رؤوس الهدى في هذه الأمة. من منا حصل فرصة الخير بتحصيل العلم على أيدي هؤلاء وكانت ميسورة، ما كانت صعبة، كانت سهلة ميسورة. من الذي ظفر بهذا؟ ضاع كل هذا من بين يديك وأنت ما زلت مكانك، محلك سر. طيب إلى متى وانت بتزعم انك من شباب الصحوة، انك سني، انك بتطبق السنة، انك بتمتثل وتطبق وتنفذ كل سنة تبلغك، هي دي مش سنة؟ يا شباب الصحوة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، هي دي مش سنة؟ هي دي مش وصية لنا إن احنا ننتهز الفرصة قبل أن تفوت، أن ندرك العلماء قبل أن يموتوا، أن نلزم دربهم قبل أن يحال بيننا وبينهم؟ هي دي مش سنة؟ هذه أعظم السنن، بل هذه هي الدين كله، لأنك إذا ترسخت على أيدي هؤلاء ستكون مكانهم، وتكون أنت صمام الأمان غدا، وحائط الصد لحملات المنافقين غدا، فالزم دربهم، وهم الحمد والحمد لله موجودون، والكتب والحمد لله موجودة، وعندكم في هذا المجمع المبارك مكتبة يشاد بها ويشار إليها، أسأل الله أن يجزي القائمين عليها خيرا، وأن يبارك في سعيهم وجهودهم، وأن يجزي كل من شارك فيها ولو بالمشورة خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالكتب والعلماء والدعاء والحمد لله موجودون، ما دورك أنت؟ الباقي عليك أنت بل هتعمل إيه؟ كان زمان بيقول والله يا أخي الواحد نفسه بس لما تقرأ بقى في سير العلماء تجد إن الإمام أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله مات وكان يتمنى طول عمره أن يرى مصنف عبد الرزاق، ومات ولم يرى. الإمام أبو الأشبال أحمد شاكر آخر أعيان المحدثين في مصر، مات ولم يرى مصنف عبد الرزاق بعينه، ما كان في طباعة متوفرة ولا الكلام هذا. النهاردة بيبقى الطالب لسه طالع من البيضة وعنده مصنف عبد الرزاق أحسن طبعة من مصنف عبد الرزاق وأبو عبد الرزاق نفسه، وطبعا عامل ديكور في المكتبة، مكتبة بخمسين ألف، ها؟ وساعة ما يجيب الكتاب من الكرتونة ويفتح الكرتونة ويحط الكتاب على الرف يقول هذا فراق بيني وبينك، ها؟ وتجد على الكتاب شبر تراب كده. أنا أذكر هذا الكلام، أنا أذكره لأنه حدث معي أكثر من 4-5 مرات لما سافرنا إلى السعودية، وكان الإنسان ما كان عندنا قدرة أن احنا نشتري مكتبة ولا الكتب، فتعرفنا على بعض إخواننا القائمين على شؤون الدعوة في الحي اللي احنا كنا فيه، وطبعا الناس هناك يعني في حالة من اليسار وعند كل طالب مكتبة ما شاء الله، حدث ولا حرج. فكنت أروح أستعير الكتاب كل يوم، أروح أستعير كتاب، فعملت الإخوة دوشة يعني، وممكن في اليوم أستعير كتابين 13 كتب. فالأخ لما زهق مني قال لي بقول لك إيه، قل له تفضل، قال إحنا عندنا مكتبة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، مكتبة قد مكتبتك اللي فوق دي 4-5 مرات، قال لي خذ المكتبة دي استعارة ولما تيجي مروح رجعها. أجيب العربية ونقعد نحول الكتب ونرص الكتب، وطبعا عمالين نبحثوا والكتب تترص، وفي الليل تتشون تحت في المجلس عشان بتاخد من ده وبتاخد من ده وتعلم هنا وتعلم هنا. المهم أقعد السنة، أقعد السنتين، ولما أجي مروح أرجع الكتب في المكتبة تاني لحد ما أرجع تاني، ممكن أقعد 6 شهور، أقعد مثلا 7 شهور، أجلس سنة ما أرجعش للكتب. لما أرجع أخذ الكتب أجد العلامات اللي أنا وضعتها في مكانها والكتب عليها شبر تراب. أمال فين طلبة الحي؟ فين الشباب الملتزم؟ فين شباب الصحوة؟ ولا الشباب كل همهم عايزين برنامج الرياضي يا مولانا، وعاوزين يلعبوا مش عارف ايه، وعاوزين برضو نشط الشباب، وعاوزين مش عارف مسابقات الى اخر هذا. ده كله لا. هذا كله اعظم مجهود للشباب. طيب والعلم؟ طيب والثغرة هذه وهذا الثغر من الذي يساقف عليه؟ اذا لابد ان نمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم وننتهز الخير قبل أن يفوت منا، وندرك الفرصة قبل أن تضيع من أيدينا، ونغتنم حياة هؤلاء الربانيين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمائنا ودعاتنا ومشايخنا وطلاب العلم، وأن يسلل من قلوبنا الحقد والغل عليهم، وأن يطهر قلوبنا من جهتهم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يرزقنا لزوم ضربهم، وأن يجمعنا بهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم واجمعنا معهم على البر والتقوى. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدفع عنهم الشيطان والشرور، وأن تبارك فيهم، وأن تحفظهم من كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي المريض منهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم أقر أعيننا بشفاء المرضى منهم اليوم قبل غد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لهم ومكن لهم في الأرض، واجعل كلمتهم نافذة، ووفقنا وإياهم على إقامة كتابك وإقامة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه أن يبارك في هذا الأسبوع، وأن يبارك في هذا المجمع والقائمين عليه، وأن يجزيهم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.